السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 19 من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 بعد الألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي لإمام محمد موفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال كلام في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة. تقدم رحمه الله أنه ذكر أن الجمعة أربعة شروط: أولها الوقت، والثاني أن يكونوا مجتمعين، يكونوا أهل قرية يبنون البناء المعتاد بهم من أي نوع من البناء، الثالث اجتماع 40، وكما سيأتي الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان. وتقدم الوقت والخلاف فيه، وكذلك أيضا الشرط الثاني وهو أن يكونوا مستوطنين، أن يكونوا مستوطنين، وأنها لا تصح الجمعة من البدو الرحل ومن المسافرين إلا أن يكونوا تبعا لغيرهم، وأن هذا هو الثابت في الجمعة، وأن الجمعة لم تكن تقام في كل مكان، بل كانت في عهده عليه الصلاة والسلام لا تقام إلا في مسجده، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين إلى مدة طويلة. الله أعلم متى بدأ تعدد الجمعة حينما اتسعت البلاد، بلاد المسلمين، لكن كان في عهد عمر، في عهد الصحابة على ذلك، من كان بعيدا عن المدينة فإنهم يقيمون الجمعة. أول جمعة جمعت في بعد جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواثة قرية، في كما صحيح البخاري من حديث ابن عباس. قال: الشرط الثالث اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة. اجتماع 40 هذا هو المشهور مذهب، ومذهب الشافعي هو قول الجمهور. وهذه المسألة فيها نحو من 15 قولا ذكر الحافظ رحمه الله أنها تكون بواحد، باثنين، بثلاثة، بأربعة، باثني عشر، بثلاثة عشر، إلى أقوال كثيرة في هذا، ومنها أنها تنعقد بأربعين وواحد وأربعين وخمسين وبثمانين، وكلها أقوال لا دليل عليها. والأظهر والله أعلم أنها تنعقد بكل جماعة مستقرين في مكان، في قرية، في هجرة، لا يضعن عن صيفا ولا شتاء، لكن لا بد أن يكونوا ثلاثة فما فوق. ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، كما عند أبي داود. والمعنى أنه يكون لهم إمارة، لأن الاثنين لا يكون أحدهما أولى من الآخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فلا يكون الركب والجماعة في السفر والحضر إلا ثلاثة. ولهذا إذا كانوا ثلاثة فيتعين أن يكون لهم من يدير أمرهم على درء الاختلاف، أما إذا كانوا اثنين فليس أحدهما بأولى من الآخر. كذلك بالاجتماع في الجمعة، في الاجتماع في على صلاة الجمعة، هي على هذا الحد، أن يكونوا ثلاثة، إمام ومؤذن وواحد يصلي. فالمقصود أنه يكون الإمام واثنان مستمعان، فإذا كانوا ثلاثة فأكثر تكون بهم الجمعة. واستدل الزهري رحمه الله في قصة رواها البخاري معلقة، وفيه أن أمير الأبلة كتب له، يعني هو كتب له أو أنه سأله عن إقامة الجمعة، فكتب له زهري رحمه الله الحديث الذي رواه عن ابن عمر، سالم عن زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فإذا كان هذا البلد هذا المكان فيه وال وإن كانوا عددا قليلا فإن عليهم أن يقيموا الجمعة أن يقيموا الجمعة. وهذا من حسن الاستنباط وحسن الاستدلال وربما الاستدلال ببعض الأدلة المطلقة والعامة تغني عن كثير من التكلفات في مثل هذه المسائل، مع أن هذه المسألة لها أدلة ظاهرة. وهذا القول هو قول الأوزاعي وهو القول الذي يعني تشهد له الأدلة، وأنهم أما إذا كانوا أكثر من ذلك من باب أولى. وذهب أبو يوسف وجماعة إلى أنهم إذا كانوا أربعة إذا كانوا أربعة، وذكروا حديث في هذا خير أصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة ولن يغلب اثني عشر ألف من قلة، أو كما جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال أربعين من تنعقد بهم الجمعة، الذين تنعقد الجمعة ذكروا شروطا في هذا أن يكون مسلما مكلفا حرا مستوطنا مستوطنا، وأن لا يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ أن يكثر من فرسخ. وبعض هذه الشروط فيها خلاف، لكن هذا هو معنى قول من تنعقد بهم الجمعة. وعنه تنعقد بثلاثة، وهذا تقدم إشارة إليه وأنه رواية عن أحمد رحمه الله، لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة. وعنه بخمسين عنه بخمسين عن الإمام أحمد رحمه الله، وفي هذا حديث ذكره في الشرح وعزاه إلى أبي بكر النجاد، وكذلك عزاه هيثم إلى الطبراني في الكبير. والحديث من رواية جعفر ابن الزبير، مات جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة، عن جعفر بن الزبير البصري عن القاسم عن أبي أمامة أنه قال عليه الصلاة والسلام تجب الجمعة على خمسين رجل ولا تجب فيما دون ذلك، تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك. والأظهر هذا الحديث حديث موضوع، حديث لا يصح. وجعفر بن الزبير هذا متروك، ومن ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب الكمال أصل التهذيب يتبين أنهم أجمعوا على تركه حتى اتهم بالكذب، لكنه لم يكن يتعمد الكذب، وذلك أنه انصرف إلى المواعظ ونحو ذلك، ولم يكن له همة في طلب العلم ومعرفة العلم، فكان همه في المواعظ. وربما وقع في كلامه شيء من هذه الأخبار المنكرة، لكن العلم بينوا ذلك بينوا ذلك. ومما يذكر في ترجمته رحمه الله عليه أنه لم يكن يتعمد الكذب، وإن كان أجمع على ترك، لكن لا محاباة في الدين. ولهذا قال بعضهم إنه كذاب، يعني مع أنه يجري الكذب على لسانه، يجري الكذب على لسانه، أما لو تعمد الكذب فإنه يكون وضاعا. ولهذا لا يقال مثلا إنه وضاع، لكنه من جهة المعنى حديثه هو بهذه المرتبة، هو بهذه المرتبة. وكان هو ورجل آخر ثقة إمام متقن حافظ اسمه عمران بن حدير السدوسي، وثقة من رجال مسلم وغيره، وكان متقاربين في الطبقة. وكان عمران بن حدير هذا هو إمام المسجد، وكان يصليان في مسجد واحد. وعمران بن حدير إمام حافظ ثقة رحمه الله، وجعفر بن الزبير على هذا الوصف كما ذكر علماء عنه، وأنهم أجمعوا على تركه، وأنه ضعيف جدا، وأنه واهن بمرة كما يقولون. ومر شعبة رحمه الله في مسجدهم، ووجد الناس مجتمعين على جعفر بن الزبير على قصصه ومعه، وكان الناس مزدحمين عليه، وعمران بن حدير وحده ليس عنده أحد. فقال وعجبا، يقول شعبة، الناس منصرفون عن أصدق الناس يعني في زمانه، ومنصرفون إلى أكذب الناس يعني جعفر ابن الزبير. فلم يمضي مدة حتى انصرفوا عن جعفر بن الزبير واجتمعوا على عمران بن حدير البصري. وهذا لا شك يبين أن عامة الناس ربما أنهم ينخدعون بما يذكر من القصص والحكايات الباطلة، وقد يكون فيها أشياء فيها نكارة، فيتعين البيان في مثل هذا حتى ينتشر العلم الصحيح، ينتشر العلم الصحيح. وهذا هو المقصود، بيان الحق والتحذير من الباطل. ليس المقصود التحذير من الشخص الفلاني ولا ذات فلان، لا، المقصود التحذير من الباطل، لأن الإنسان قد يذهب قد يموت، لكن ما تكلم به ما كتبه ما أصنفه مما يكون من الكذب والباطل والمقولات المنكرة والمبتدعة قد تبقى. ولهذا يكون الإنكار منصبا على ما يقال وما يتكلم به بصرف النظر عن المتكلم فيه. ربما يكون متكلم له نية حسنة ويكون صادقا فيما تكلم، لكنه جاهل، وقد يكون معذورا وقد يكون غير معذور. لكن حين من يتصدر في مثل هذا يجب عليه أن يكون لديه علم بما يقول حتى لا يضل الناس. فالمقصود أن هذا الخبر من طريقه، والخبر لا يصح. وهذا من العجائب، يعني مما ينبغي تنبيه حين يذكر مثل هذا ويستدل مثلا برواية لا تصح، فيكون هذا تكون رواية غير معتبرة، إنما المعتبر إما على المشهور عنه كما هو رواية المشهورة ينعقد بأربعين جمعة تنعقد بأربعين أو بثلاثة على الرواية الثانية. والمذهب استدلوا، ولهذا قال والمذهب الأول، يعني أنها تنعقد بأربعين، لأن جابرا رضي الله عنه وجابر عبد الله قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جماعة. وهذا الحديث رواه الدارقطني بن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك عن خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وعبد العزيز عبد الرحمن هذا منكر الحديث، وخصيف في ضعف، لكن العلة الكبرى في عبد العزيز عبد الرحمن. لكن الأقوى في الاستدلال هو الحديث رواه أبو داود ونماجه وغيرهما رواية كعب مالك، وفيه أنه عبد الرحمن بن كعب مالك كان إذا ذكر أسعد بن زرارة ومر مسجده ترحم عليه فسأله، فقال كان أول من جمع بنا في بني بياضة في هزم يقال هزم النبيت الحديث مبطول. وفيه قلت كم كنتم؟ قالوا كنا أربعين. وهذا حديث نادى لا بأس، لكن استدلال به ضعيف، لا من جهة السند لكن من جهة المعنى، وذلك أن هذه واقعة عين، ووقائع الأعيان لا عموم لها ولا يستدل بها في الفصل في هذه المسائل، لأنها وافق أنهم أربعون، وليس المعنى أنهم لو كانوا أقل من أربعين لا يجمعون، إنما وافق أن العدد أربعون. هذا يقع في بعض المسائل، يتفق أنه كان على هذا العدد، مثل مثلا ما نقل في وقائع أن النبي عليه الصلاة والسلام كذا مثل تبوك 20 يوما وفتح مكة 19 يوما، وكذلك مكث لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام محرما قارنا، قدم يوم الأحد وخرج إلى منى عليه الصلاة والسلام، خرج إليها يوم الخميس، فمكث 4 أيام. فهذا إنما اتفق له أن مكث هذه المدة، وليس المعنى أنه لو قدم يوم السبت أنه يتم، وأن هذا القدر هو 4 أيام هو القدر الذي يقصر فيه، فما زاد يتم فيه، مع أن هذا هو المشهور عند الجمهور، ولهم أدلة أخرى، لكن هذا من ما يذكر في هذا، وأن وقائع الأيام لا عموم لها. فكذلك هذا الخبر، قال فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن في ثبوته، هو لم يثبت عن جابر رضي الله عنه، فإن وإلا لو ثبت لكان نصا، في هذا نصا في أن الجمعة تنعقد بأربعين، يقول مضت السنة، فإن قضوا فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من أربعين لم يتمها جمعة، لأنه شرط وفوات الشرط يؤثر في المشروط. فلو أنهم اجتمعوا وكانوا أربعين ثم انفضوا أو خرج أحدهم انتقض وضوءه فلم يعد مثلا حتى ضاق الوقت ولم يمكن أن يصلوا جمعة ويستدركوا الجمعة، في هذه الحالة يصلونها ظهرا، فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة، كما أن الطهارة شرط للصلاة كذلك العدد أربعون شرط للصلاة على هذا القول. وهل يستأنف ظهرا؟ هل عند ذلك يستأنف لو انفضوا مثلا في الصلاة، مثلا خرج من الصلاة فصارت 39 مثلا، أو خرج جماعة مقدار 10 فصاروا 30 مثلا، أو يبني على صلاته؟ في هذه الحالة إذا صلى ركعة وثم نقص العدد فهل يستأنف يخرج من صلاته ويبتدئها من جديد ويصليها ظهرا أربعا، أو يبني على صلاته فيزيد 3 ركعات على ما صلى؟ على وجهين في المذهب، يعني في المذهب بناء على المسبوق، بناء على المسبوق فيما إذا أدرك الجمعة جاء والإمام قد رفع من الركوع الثاني، في هذه حالة فاتته الجمعة، الإمام يصلي الجمعة وهو سوف يصلي ظهر، ماذا؟ هل مثلا ينويها ظهرا، هل ينويها جمعة، هل ينويها ظهرا ثم بعد السلام، هل ينويها جمعة ثم بعد السلام يقرب نيتها ويجعلها ظهرا؟ وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة، هذا يعني هو ذكر الانفضاض لكن ذكر تفصيلا انفضوا بعد صلاة ركعة أن أتمها جمعة، هذا واضح، ذكرت صورة ما إذا كان الانفضاض ونقص العدد بعد مضي ركعتين، بعد يعني حين إذا كان مثلا لم يصلوا ركعة في أولها، نعم أنه في، لكن إذا كان قد مضى ركعة وركعتان في هذه الحالة من الجمعة، استدراك لما تقدم أنه لو انفضوا، انفضوا في أول الصلاة معنى أنهم لم يصلوا ركعة في هذه الحال على الخلاف، هل يستأنفون ظهرا يستأنفونها أو يبنون على إحرامهم ويصلونها ظهرا؟ وقياس المذهب أنهم فضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، إذا كان بعد صلاة ركعة نقص واحد أو اثنان، المقصود نقص عن 40، فات الشرط عن المذهب، في هذه الحالة يكملون ركعة ثانية لأنهم أدركوا ركعة من الجمعة بشروطها ولم يفت الشرط إلا بعد مضي ركعة، حصل الشرط لأنه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة فيها، كما أن الصلاة تدرك سالسة تدرك بركعة على الخلاف هل هو إدراك للجماعة أو إدراك للصلاة، فكذلك الجمعة، وجاء أيضا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا صحيح، وجاء في عند الناس من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. فصل. وكل هذا تفريع على هذا القول، لكن إذا بني على القول الصحيح أنها تنعقد بثلاثة فأكثر لا يرد في مثل هذا إلا إذا نقص عن هذا العدد. فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة، إذن هذه صورة، تختلف صورة ما إذا انفضوا، إذا كانت الصلاة، إذا كان الانفضاض قبل صلاة ركعة، والصورة الثانية الشروط مكتملة وجاء إنسان تأخر حتى فاتته الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية، أو أدرك الركوع من الركعة الثانية على قول جماهير العلماء أنه يتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة من الصلاة، وأدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، وهذا على قول جماهير العلماء. وخالف في ذلك الحناف فقالوا إنه يتمها جمعة، لأنه من أدرك ركعة من لأنه من أدرك الصلاة فقد أدرك. إذا جئتم إذا جاء على حال يصلي، ومن أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن الصحيح أن الإدراكات أنواع، وإدراك الصلاة غير إدراك الجماعة. إدراك صلاة المقيم كذلك لها حال، إدراك الوقت، إدراك الوقت له حال في أوله، وإدراك في آخره. الحائض لها حال في إدراك البلوغ الذي يبلغ مثلا ويدرك آخر الوقت مثلا من العصر أو يسلم قبل غروب الشمس. هذه أنواع من الإدراكات تختلف بحسب حال المدرك. فإن أدرك قل من ذلك لم يتمها جمعة على قول الجمهور، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. اتفق عليه، اتفق عليه، لكن هذا اللفظ لمسلم، كلمة مع الإمام هذا لفظ مسلم، وفي ثبوتها نظر، هذه اللفظة في ثبوت مع الإمام. إنما الذي في الصحيحين ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه عن أبي هريرة. وفي لفظ فل يضف إليها أخرى، وهذا اللفظ عند الدارقطني، رواه الدارقطني من طرق عن أبي هريرة، ورواه عن ابن عمر، وطرقه كلها ضعيفة، لكن هو معنى ما ثبت في الحديث الصحيح أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك ركعة من الصلاة يضيف إليها ما فاته، فإن كان الذي فاته رباعية يضيف إليها ثلاثا، إن كان الذي فاته ثلاثية يضيف إليها اثنتين، إن كان الذي فاته ثنائية يضيف إليها ركعة. فكما أنه أدرك ركعة من الفجر فإنه يضيف إليها ركعة، كذلك الجمعة يضيف إليها ركعة. وإن كانت الجمعة لها شروط خاصة، لكن دل هذا النص على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويدخل في ذلك جميع الصلوات، وصلاة الجمعة من هذه الصلوات. خصوصا إذا قيل على أحد الأقوال إن صلاة الجمعة ظهر مقصورة وأنها بدل منها، وإن كان الصحيح أنها صلاة مستقلة ليست بدلا منها وليست ظهرا مقصورة، لأن لها شروطها الخاصة ولها أحكامها الخاصة. فأما من أدرك أقل من ذلك، يعني أقل من ذلك يعني أدرك بعد الركوع الثاني، فقال الخراقي يبني على ظهر. هو ذكر هذا رحمه الله، وإن كان أشار إليه فيما تقدم، فإن أدرك أقل من ذلك لم يتم جمعة، لكن يفرع على ما تقدم لأجل مسألة أخرى. فإن أدرك أقل، فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخراقي يعني أقل من ركعة يبني على ظهر، إن كان قد دخل بنية الظهر، جاء والإمام قد رفع من الركوع الثاني، في هذه الحالة يدخل بنية الظهر عند جماهير العلماء. وظاهر هذا أن يعني ظاهر كلام الخراقي، وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، قال يبني على ظهر، هذا مفهوم كلام الخراقي. ولهذا قال وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، لزمه الاستئناف ما يبني، لأنه قد يأتي مثلا وينوي جمعة، لأنه جاءه رفع من ركوع لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية، فنوى الجمعة، نوى الجمعة، ثم بعد ذلك تبين أنها أنه بعد السجود أدركه بعد رفع الركوع، فلما سجد مسجدتين جلس للتشهد، تبين أنه لم يدرك من الجمعة شيئا، ما أدرك الركوع الثاني. في هذه الحال لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان، الجمعة صلاة والظهر صلاة، وهذا هو الصحيح، صلاتان، ولا لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، فلم يجوز بناؤها عليها، لم يجوز بناء الظهر على الجمعة، لم يجوز، لأنه نوى جمعة ثم تبين أن الواجب عليه ظهر، كما لو نوى الظهر الظهر للعصر أو العصر للظهر، لو إنسان قلب نية الظهر نية العصر إلى الظهر مثلا، صلى الظهر عصر ثم تذكر أن عليه ظهر فقلب نيته من العصر إلى الظهر، لا تصح لا ظهر بطلت، لأن ليس إحداهم بأولى منه، لأنه نوى العصر ثم قلب نيته، في هذه تبطل صلاته ولا تصح، لا يصح البناء عليها. وقال أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة، ينوي جمعة لئلا يخالف بنيته نية إمامه، ولا شك أن هذا القول جيد، لأن الإنسان قد لا يتبين له وقد يكون يجهل الحكم أصلا ما يدري، حتى لو علم أنه رفع من الركوع الثاني لا يدري فيخفى عليه الأمر، وقد يكون يخفى عليه الحال لا يدري هل رفع من الركوع الثاني أو الركوع الأول، فهو يقول رحمه الله ينوي جمعة لئلا يخالف بنيته نية إمامه، وإن كان مخالفة النية على الصحيح لا تؤثر، لكنه هو في الأصل الواجب عليه جمعة ثم يبني عليها ظهرا، يبني عليها إذا سلم الإمام يقوم ويقلب نيته من الجمعة إلى الظهر، لأنهما فرض وقت واحد ليست صلاتين، فكأنه إشارة إلى أن القياس المتقدم لا يصح، وهو أنه كمن بنى الظهر على العصر، يقول هذا القياس لا يصح لأن الظهر والعصر صلاتان في وقتين مختلفين، وأما هذه فهي صلاة في وقت واحد، لكن وهي فرض وقت، على الخلاف مثلا هل تجوز الجمعة قبل الوقت، لكن هي من حيث الجمعة وعلى الصحيح، وإن كان على الصحيح أنها تصلى بعد الزوال وإن جازت قريبا من الزوال على قول قوي، لكن فرض الوقت وقت واحد وهو وقت الجمعة، وقد يستجب الظهر إذا لم يدرك ركوعها الثاني، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنها صلاة مستقلة. قال عمر رضي الله عنه في الأثر المشهور عند النسائي وابن ماجه في الصغرى والكبرى، عند ابن ماجه والنسائي في الصغرى والكبرى، قال صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوع صريحا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن وقع في خلاف في اتصاله أو انقطاع بين ابن أبي ليلى وعمر الخطاب رضي الله عنه، لكن جاء من رواية أخرى من رواية كعب بن عجرة عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة، رواية يزيد بن زياد أبي الجعد، وإن خالفه شعبة فبعضهم أجراه على الاتصال، ففيه أنها تمام غير قصر، وهذا هو الظاهر، لأنها صلاة مستقلة، المعنى يدل على هذا أن صلاة مستقلة بأحكامها، والله عز وجل يقول يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، سماها يوم الجمعة صلاة الجمعة، والنبي صلىها ركعتين، صلىها ركعتين، فهي صلاة مستقلة، ولهذا لا يقنظ المقصورة، لأنها لا تصلى في السفر، لا تصلى الجمعة في السفر، فلها حال في الحضر، أما المسافر فإنه يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة، كالتامة المقصورة، والأظهر والله أعلم يعني كالتامة مع المقصورة، يعني معنى أنه لو صلى المقيم خلف المسافر فإنه يصلي أربعا والمسافر يصليها ركعتين، يصليها ركعة، لكن هذه في الصلاة تمام مع القصر، مع التمام مع القصر. أما هذه الصلاة فدلت السنة على أن الواجب عليه أن يصلي أربعا إذا لم يدرك الركوع الثاني، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وصح عنهم أن من لم يدرك ركعة الجمعة صلى أربعا صلى أربعا. وإطلاقهم شامل جميع أنواع الإدراكات، والأصل صحة الصلاة وعدم فساد الصلاة، ولا يقال إنه يستأنف، بل إنه في هذه الحالة إن تبين الأمر وعلم فيدخل بنية الظهر، وبعض العلم قال إنه يدخل بنية الجمعة حتى لا تختلف نيته، لكن الصحيح إنه لا يضر اختلاف النية، لا يضر اختلاف النية كما هو قول معروف في عدة مسائل، فيقوم ويصلي أربعا ولو دخل بنية الجمعة ثم علم بعد ذلك أنه فاتته، فإذا سلم الإمام صلى أربعا. فصل: من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه، رواه الطيالسي. هذا الأثر رواه الطيالسي، ورواه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة برواية مسيب بن رافع، ومسيب بن رافع وعن عمر رضي الله عنه، وهو منقطع، لكن رواه ابن أبي شيبة برواية مسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر، وهذا إسناد متصل، إسناد صحيح إلى عمر، إسناد صحيح إلى عمر. هذه المسألة قد تقع مع شدة الزحام وخصوصا في الحرم، هذا يقع أحيانا مع شدة الزحام وخصوصا مثلا في صحن الحرم حين يزدحم الناس وتقام الصلاة والمطاف مشتد مكتظ بالطائفين، فتقام الصلاة فيزحم بعضهم بعضا فلا يجد أحدهم مكانا للسجود فيصلون قياما، يصلون قياما. وقد يقع في بعض الصور أخرى مثلا في بعض الأماكن، يعني ليست صورة متخيلة إنما صورة واقعة، وتقع في كونه لا يستطيع سجود، ربما داخل حرم وربما خارج الحرم. فيقول: من زحم عن السجود في هذه الحالة يكبر مع الإمام في حال القيام، ثم حال الركوع يتأتى له أن يركع، لأن من أمامه يركع فيتأتى الركوع في الغالب ويتيسر، لكن الشأن في السجود، يعني السجود الغالب لا يكون لمكان، لا يكون لرأسه ولا يرى، بل من خلفه من أمامه قد امتلأ موضع سجوده بأقدام من أمامه فلا يمكن. نعم. فيقول مصنف رحمه الله: فأمكنه سعى ظهر الإنسان قدمه لزمه ذلك. وهذا الذي ذكر هو قول الجمهور، يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأن هذا هو الواجب عليه. وذهب الزهري وعطاء مالك إلى أنه لا يلزمه السجود عن ظهره ولا على قدمه، لأن الواجب هو السجود عرض، والنبي أمر عليه الصلاة والسلام بالتمكين من الجبهة، تمكين من الجبهة. ولعل هذا أظهر والله أعلم، أنه في هذه الحال يومي بقدر الإمكان، إذا لم يتيسر ذلك فإنه ينتظر حتى يرفع، ثم بعد ذلك ينزل ويسجد، لأنه حينما يقومون قياما من السجود فيسجد. يقول: ولأنه يأتي ما يمكنه حال العجز فوجب هذا على هذا، وصح كالمريض يومئ، فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام. هو يقول: لا، إذا لم إن أمكنه لزمه، لكن إذا يمكنه لم يكن انتظر، وعلى القول الثاني كذلك، ثم يسجد ويتبع الإمام، يسجد بعدما يرفع الناس الذين أمامه من السجود ثم يتبع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ذلك في صلاة عسفان، صلاة عسفة هذه وهي صحيح عند أبي داود والنسائي، وجاءت أيضا برواية أخرى وهو أنهم ينتظرون ويرقبون العدو الصف الثاني وأصحابهم الصف الأول ساجدون فينتظرونهم حتى يرفعوا ثم يسجدون بعد ذلك. أمر أصحاب ذلك بصلاة عسفان للعذر، ولهذا يقال أيضا هذا الدليل استدل به للقول الثاني وأن هذا العذر موجود في حال عدم تمكنهم من السجود إلا بأن يسجد على ظهر أخيه، وفي هذا نظر، لكن هذه المسألة جاءت عن عمر رضي الله عنه، ومن العلم من قال هذا اجتهاد، والسنة والواجب أن يتقي المصطاع، ولهذا ذهب بعض العلم إلى خلاف هذا القول كما تقدم عن الزهري وعطاء وعن مالك، وأنه ينتظر حتى إذا رفعوا سجد، والعذر هنا قائم، وهذا حين لا يستطيع إذا لا يستطيع. وكذلك إذا تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو، مثل إنسان ما استطاع سجود مثلا أو سهى أو نام أو سهى مثلا ورفع سهى حتى رفع الإمام ورفع الناس فيسجد ثم يلحق إمامه في حال القيام. لكن هناك صورة أخرى وهو أنه مثلا لو لم يتذكر السجود مثلا إلا بعدما ركع الإمام، ولو سجد فإن الإمام سوف يرفع من الركعة الثانية ولا يدركه مثلا، أو لو أنه في حال الزحام أراد أن يسجد بعد ارتفاعهم فإنه مع شدة الزحام لا يمكن أن يرفع إلا وقد ركع الإمام، خاصة أن الإمام ربما في هذه الحال يخفف الصلاة، فإن خاف وقت الركوع مع إمامه في الركعة الثانية لازمه متابعته لأن لا تفوته هذه الركعة، لزمه متابعته وترك السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، وهذا يشمل جميع أحواله، وهو ترك السجود لعذر لأنه لم يسجد لعدم استطاعته، ولو سجد في هذه الحال لفاته الركوع فيترتب عليه أن يفوته سجود وركوع، لكن إذا أدرك الركوع يكون الفوات للسجود وحده، ولأنه مأموم خاف فوات الركوع فلزمه متابعته لأن المأموم مأمور بمتابعة إمامه، كالمسبوق فيركع مع إمامه، كالمسبوق يأتي إذا جاء المسبوق مثلا والإمام سوف يركع فإنه لا يقف ويقرأ الفاتحة بل يركع، إذا جئتم ونحن فاصنعوا كما نصنع فيركع معنا، وتبطل الأولى، يعني ليس المعنى البطلان الذي هو، إنما أن الأولى تلغو في الحقيقة، لو قيل تلغو كان أحسن لأن البطلان قد يوهم بأنه فعل شيئا مبطلا، والبطلان يفضي إلى بطلان الصلاة كلها، لكنها تلغو لأن البطلان يكون عن يعني تفريط نحو ذلك، لكنها تلغو تلك الركعة، وتصير الثانية أولى، هذه الركعة الثانية لأنه كأنه أحرم وإن كان قد ركع مع إمامه لكنه ما أمكنه السجود، فاته الركن وفات موضعه حتى ركع الإمام، في هذه الحالة تلغو الركعة الأولى وتكون الثانية أولى. فإن سجد يعني على الصورة الأولى، فإن سجد يعني وترك متابعة إمامه، إنسان في حال الزحام سجد ترك متابعته مع أنه سوف يرفع فيكون فوت السجود مع الإمام فوت الركوع، يقول بطلت صلاته إن علم تحريم ذلك بطلت صلاته، وهذا لا إشكال أنه لن يقدم عليه مع العلم بالتحريم لأنه متلاعب لأنه ترك الواجب عمدا، وإن لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته، ولم يعتد بسجوده لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا، لأنه لما سجد والواجب عليه الركوع، لأنه الآن إذا سجد سوف يفوته الركوع، فكأنه سجد في موضع الركوع فهو كالساهي. وقال أبو الخطاب يعتد بسجوده، وعلى هذا على قول أبو الخطاب تكون له ركعة ويتم ركعته الأولى، ويتم ركعة لأنه بسجود تمت ركعته الأولى، وذلك أنه جهل، والجاهل ليس كالعالم. والنبي عليه الصلاة والسلام صحح صلاة الجاهل، صحح صلاة الجاهل لما تكلم جهلا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فهو كالسهي. نعم، وقال نعم لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا فهو كالسهي، لكنه عنده تبطل. وقال أبو الخطاب يعتد بسجوده ويتم ركعته الأولى، وهذا أظهر. فإن أدرك الركوع أيضا، هو سجد فأدرك الركعة الأولى، فإذا رفع وقام ثم ركع مع إمامه قبل رفع أدرك الركوع صحت له الركعتان وكأنه لم يفته شيء. وقول أبي الخطاب أظهر وأجرى على قياس النصوص والمعنى. وإن فاته الركوع فاتته الثانية وحدها، فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه، كما لو جاء إنسان مسبوق وأدرك الإمام بعد رفعه من الركوع، فيقضيها بعد سلامه وتصح جمعته، وتصح جمعته يعني مع أنه لم يسجد، لم يسجد إلا بعد رفع إمام السجود. يقول نعم، وإن فاته الركوع فاتته الثاني وحده، يعني فاته الركوع الثاني بالركعة الثانية، فيقضيها بعد السلام وتصح جمعته. إنسان في صلاة الجمعة والناس مزدحمون، ركع مع الإمام الركعة الأولى ثم لم يستطع السجود فانتظر حتى رفع الناس فسجد والإمام يركع، ثم لما رفع الإمام يعني هو سجد مع أنه سوف يفوت الركوع جهلا منه، جهلا منه، في هذه الحالة تصح له ركعة وتفوت الركعة الثانية، تفوت، هل تصح؟ تصح جمعته، لأن أحرم مع الإمام وركع مع الإمام الركوع الأول، وهو معذور في تأخره من السجود، ومعذور في عدم ركوعه في سجوده وركوعه لجهله بالحكم. قال وتصح جمعة، قال ويسجد للسهو. وقال القاضي هو كمن لم يسجد، هو كمن لم يسجد، فإن أدرك الركوع صحت له الثانية وحدها، يعني هو كمن لم يسجد فإن أدرك الركوع صحت له الثانية وحدها، لأنه سجد في حال الركوع جهلا، لكنه إن أدرك صحت له الثانية وحدها، صحت له الثانية وحدها وأدرك الجمعة. وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة الأولى. وإن فاته الركوع يعني لما رفع من السجود، يقول عند القاضي هذا السجود الذي سجده للركعة الأولى لا يعتبر، فإذا رفع وفاته الركوع، فاته الركوع، فاته الركوع الثاني، لكنه يسجد سجدتين، فتكون الركعة ملفقة من ركنين من ركعتين، من ركعتين، الركعة من ركوع الأول في الركعة الأولى لأنه ركع مع إمامه، السجدتان الأخريان في السجدة الثانية. المسألة اجتهادية، فالقاضي يقول صحت له الثاني وحدها، وإن فاته الركوع وأدرك معه سجدهم ركعونه وصحت له الركعة ويقضي ركعة، ويقضي ركعة. لكن قول أبي الخطاب أظهر كما تقدم، وتمت جمعته لإدراكه ركعة، لكن ركعة ملفقة من ركوع في الركعة الأولى ومن سجوده في الركعة الثانية على قول القاضي. وإن فاتته السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد سلامه وتصح له ركعة، يعني لو أنه أدرك الركوع وفاتته السجدتان، قال ذلك بعد سلام إمامه فتصح له ركعة، ما تمكن من السجود إلا بعد سلام إمامه، لكنه ركع مع إمامه أدرك الركوع ولم يتمكن من السجود إلا بعد سلام إمامه، يقول قال ذلك بعد سلام إمامه على قول القاضي. فعلى قول القاضي يلفق ركعة في أثناء الصلاة من ركعتين، ويلفق ركعة من ركعة مع الإمام ومن سجدتين بعد سلام الإمام حين تفوته، فتصح له ركعة. وكذا لو ترك سجدتي الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه، لو ترك سجدته الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية مثل ما تقدم، قام ليركع مع ركعة الثانية فركع وزحم عن سجدة الثانية فأمكنه السجود في التشهد، يعني لم يتمكن من السجود إلا بعدما رفع الإمام بعدما رفع السجدة الثانية، فسجوده بعد فراغ الإمام من السجود، فهو أقرب إلى الإدراك من كلام القاضي الذي يقول إنه يسجد بعد السلام، لكن على كلام القاضي إنه ما تمكن من السجود في التشهد فيما يظهر، لكن في هذه الصورة فأمكنه السجود تشهد سجد. ويحتمل هذا الكلام تمام كلام القاضي، قال فأمكنه في التشهد سجد، وإن لم يمكنه لأنه إذا كان الذي سهى معذور وهو سهى معذور، فكذلك الذي منع من السجود ولم يتمكن من السجود ولم يكن منه تفريط بسهو نحوه، إنما شيء غلب عليه من باب أولى أنه يدرك. فأمكنه السجود في التشهد سجد، وإن لم يمكنه سجد بعد سلام الإمام مثل ما تقدم في كلام القاضي، وصحت له ركعة، ويكون بذلك قد أدرك الجمعة، وإن كان أدرك الركوع مع الإمام والسجدتان لم يصليهما إلا بعد سلام الإمام، وصحت له سجد بعد سلام، صحت له ركعة. وعلى هذا يكون يسجد ركعة، يسجد سجدتين بعد السلام، وهاتان السجدتان تمام لركعته، ثم يقوم ويقضي الركعة الثانية، ومثلها لو كان مسبوقا بالأولى وزحم عن سجود الثانية، كذلك لو جاء وقد صلى ركعة ثم أدرك الركعة الثانية وركع مع الإمام ثم لم يتمكن من السجود، فكذلك أيضا له أن يسجد بعدما إذا أمكن السجود في حال التشهد على أحد القولين، أو أمكن السجود بعد السلام سواء كان الذي زحم عنه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. وهل يكون لمدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة إلا بعد سلام إمام مثل ما تقدم، إذا كان أدرك ركعة، أدرك الركوع مثلا ولم يتمكن من السجود إلا بعد سلام إمام، على روايتين إحداهما يكون مدركا لها، وتقدم هذا في كلام القاضي رحمه الله، لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد معه، لأنه دخل معه الإحرام فبنيته فصلاته تبع له، وإن كان تأخر عن السجود أشبه ما لو سجد وركع. هم يقولون ما دام أنه أحرم إمامه فينسحب الحكم هذا في السجود حتى لو سجد بعد سلام إمامه. والثانية لا جمعة له لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة، إنما أدرك ركوعا، والركع والسجود لم يدركه إلا بعد السلام، فأشبه المسبوق بركوع الثانية كما لو جاء بعد الرفع من ركوع الثاني. وعلى هذه الرواية هل يستأنف، معنى أنه يبتدئ الصلاة ظهرا إذا كان فاته السجود في هذه الحالة ولم يكن السجود إلا بعد السلام؟ قال يستأنف، بطلت صلاته، على الاستئناف، أو يتمها ظهرا، بمعنى أنه بعد سلام الإمام يقوم ويصلي أربع، لأنه لم يدرك ركوعا ركعة كاملة، كما لو جاء بعد رفع الإمام من الركوع الثاني، بعد رفع الركوع الثاني، ولهذا قال على وجهه. تقدم كلام القاضي رحمه الله. فصل. وإن أحرم مع الإمام فزحم وأخرج من الصف فصلى فذًا لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، لأن النبي عليه قال لا صلاة فإن دخل في الصف، قال استقبل صلاته، فإنه لا صلاة استقبل صلاته، في لفظ أنه أمره أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. حديث وابسه معود علي بن شيبان. المسألة الخلاف فيها مشهور بين الجمهور وبين والمذهب. فيقول إذا وإن أحرم مع الإمام فزحم، فنزلوا أيضا من زحم منزلة من صلى، يعني نزلوا من صلى خلف الصف وهو غير معذور منزلة من زحم وأخرج من الصف وهو غير معذور، وهذا قياس فيه نظر، لم تصح صلاته. وإن صلى ركعة فصلى لم فذ، وإن صلى ركعة وأخرج في الثانية فأتمها وحده، فأتمها وحده، ففيه روايتان. يعني هنا صورتان، إذا زحم في الركعة الأولى فخرج فصلى منفردا وحده في الجمعة، صلى جمع الصلاة وحده لأنه زحم ما تمكن من الدخول في الصف، يقولون لم تصح صلاته، لم لأنه صلى فذ، ولو أنه إذا صلى فذا في الصلوات صلاة الجماعة لم تصح صلاته، فكذلك صلاة الجمعة تصح صلاته، وعلى هذا يصليها يعيدها أو يصلي يستأنف ظهرا. وإن صلى لكنه لو صلى ركعة أدرك ركعة في الركعة الثانية زحم هو أدرك ركعة وصلى فذا في الركعة الثانية، فهل يكون حكم وحكم صلى فذا في الركعتين؟ منهم من قال كذلك، لأنه فذ، والفذ تبطل صلاته، فتبطل صلاته، فلا فرق بين أن يكون فذا في ركعة أو أنه كان في صف في ركعتين وثلاث مثلا في الرباعية ثم صار فذا في ركعة مثلا. في رواية إحداهما يتمها جمعة لأنه أدرك مع الإمام ركعة، يتمها جمعة لأنه أدرك مع الإمام ركعة، فأشبه المسبوق، أشبه المسبوق إنسان جاء والإمام قد صلى ركعة، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. والثاني هو عيد لأنه فذ في ركعة كاملة، والأظهر والله أعلم أن صلاته صحيحة وأن جمعته صحيحة وأن هذا هو الواجب عليه، وأن الله أندق الله ما استطاع. والصواب في مسألة صلاة الفذ خلف الصف أنه إن تركه عن تفريط لم تصح صلاته، وإن كان عن غير تفريط لم يتمكن من الدخول في الصف لتمامه ولم يمكن أن يقارب بينهم، فالصحيح أن صلاة الصحيحة ولا واجب من العجز ولا حرام مع الضرور، هذا القول الوسط اللي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله عليه، والجمهور قال تصح مطلقا. لكن في هذه الصلاة في هذه الصفة أو في هذه الحال في صلاة الجمعة من أخرج من الصف أخرج من زحم لا تفريط منه. تقدم الصور المتقدمة في من زحم ولم يتمكن من المتابعة، لم يتمكن المتابعة وأنه معذور في هذا، كذلك أيضا في هذه الحال لأنه أتى بالركوع تام بالمتابعة ركع معه وسجد معه، يعني تابع إمامه في جميع أحواله، غاية الأمر أنه لم يصف الإمام لم صلى فذا، وصلاته فذ كانت عن عذر لأنه أخرج عن الصف. فصل. فإن أدرك مع الإمام ركعة، وهذا قد يقع أحيانا هذا قد يقع عند شدة الزحام مثلا في بعض المساجد مثلا في الجمعة أو في غير الجمعة، ربما يشتد الزحام على بعض الناس فيخرجونه وهو يخرج لأنه اشتد عليه ولم يتحمل فاضطر إلى الخروج من الصف، لا ضرر ولا ضرار، ولا يقال تخرج من الجماعة، بل كما أنه على الصحيح تصح صلاة المنفرد في صلاة الجماعة يعني غير الجمعة، صلاة الجماعة ما دام نويت تفريط كذلك في صلاة الجمعة، كما أنه يدرك الصلاة ويدرك الجماعة ويكون قد أدرك الصلاة كذلك في الجمعة إذا أخرج فإنه يدركها. فصل. فإن أدرك مع الإمام ركعة يعني من الجمعة فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، أدرك مع الإمام الركعة الثانية من الجمعة قام ليقضي، ثم لما قام تذكر أنه نسي سجدة سهى ما سجد مع الإمام السجدة الثانية، غفل نسي مثلا تذكر ذلك أو شك في إحدى السجدتين، لزمه أن يرجع للأصل العدم في هذه الحال، لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، إن كان تذكر وأثناء القيام وعلى المذهب تذكر بعد قيامه قبل قراءته قالوا يرجع لأنه تذكر الركن المتروك قبل شروعه في الركن الذي رفع إليه. والقول الثاني أنه إذا رفع في هذه الحالة يعني لا يرجع وتتم له، لكن الأظهر والله أعلم أنه يرجع وأن تلك الصورة في حال السهو، لأن هذا الأظهر وأنه يرجع ما لم يصل إلى السجود الثاني، هذا الأظهر. نعم ولهذا قال لجم لم يكن شرع في قراءة الثاني، والصحيح أنه يرجع ولو شرع لأن هذه غير الصورة في من ترك التشهد الأوسط، لأن ترك التشهد الأوسط ترك أمر واجب وعند الجمهور سنة، أما السجود فهو ركن، فلهذا يرجع إليه ولو شرع. لماذا؟ لأنه ركن حتى إلا إذا لم يذكر حتى وصل إلى موضعه في الركعة الثانية، فيتلفق له ركعة من هاتين الركعتين، وهل تتم له ركعة موضع نظر، لكن فيما إذا رجع تذكر ورجع في هذه الحالة تتم له ركعة ويكون قد أدرك الجمعة. لازم يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص، والصحيح أنه يرجع ولو شرع في الثانية. وعلى هذا فيما ذكر يتبين أنه لو نسي ولم يذكر السجدة التي نسيها إلا بعد أن وصل إليها في الركعة الثانية أنه يتلفق له ركعة من ركعتين، ثم يأتي بركعة ثانية وبهذا وتكون له جمعة، ولا يلزم أن يصلي أربعا، ولا يقال إنه لم يدرك الجمعة، بل يكون قد أدرك الجمعة، لأنه هنا ذكر أنه منصوص أحمد رحمه الله. وفي وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة، هذا وجه خلاف المنصوص، لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، لكن هو في الحقيقة أدرك من جهة الحكم لأنه دخل مع الإمام ونوى، لكنه نسيها، والنسيان له ما يجبره بأن يأتي به إذا كان ركنا، لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك، فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى فيتلفق له ركعتان ركعة من ركعتين. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا، وذلك أن الأصل عدم الإدراك. إنسان قام ليقضي ركعة لأنه أدرك يعني على أنه أدرك ركعة، ثم لما قام شك في إدراك الركوع كما لو جاء مثلا إلى الإمام في الركوع وهو يركع وهو راكع، المأموم المسبوق يقول الله أكبر للركوع، والإمام يقول الله أكبر يرفع. في هذه الحالة شك في إدراك الركوع، لا يدري هل أدرك الإمام واجتمع ما في الركوع أو رفع الإمام، الإمام يرفع وهو ينزل. في هذه الحالة شك في إدراك الركوع الإمام فلا يعتد له بأدرك. فإذا كانت هذه الركعة هي الثانية لم يعتد له بالركعة له بالركعة التي مع الإمام، وتصير ظهرا قولا واحدا، هذا لا إشكال فيه. الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين بينه يقعد بينهم متفق، هذا من حديث ابن عمر وغيره، ومن حديث جابر بن سمرة وأنه عليه في حديث ابن عمر، وفي حديث جابر بن سمرة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم على المنبر ثم يقعد ثم يقوم، فمن حدثك يعني نعم، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام يعني على هذه الصفة. وفي حيث من فلقد صليت معنا أكثر من ألفي صلاة. المقصود أنه معنى كان يصلي جالسا فقد كذب، لكن يصلي جالسا فقد كذب، فلقد صليت معه أكثر من ألفي صلاة، رواه مسلم. والصلاة يعني صلاة الصلوات الجماعة، صلوات الجماعة كما هو ظاهر، يعني لأن صلاة الجمعة يعني لا تكون بها، لم تكن بهذا العدد في عهده عليه الصلاة والسلام، في جميع عهد عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رأيه هذا رواه البخاري حديث مالك وحويرث. فالنبي خطب خطبتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال سبحانه وتركوك قائما، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى من الخطبة وكذلك الصلاة، فدل على وجوب الخطبتين، وهذا على قول جماهير العلماء خلافا لمالك وأبي حنيفة الذين اللذان قال إن الواجب خطبة واحدة، وهو قول المنذر وإسحاق، صواب هو قول الجمهور أنهما خطبتان، وأن هذا متلقى من فعله عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة الجمعة أخذت على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، فلهذا الواجب خطبتان. وقالت عائشة رضي الله عنها إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، من أجل الخطبة. هذا عن عائشة ينظر، ذكر في المغني والشرح ذكروا هذا عن عائشة رضي الله عنها، أنا لم أقع على هذا الأثر، لكن الذي جاء عن عمر رضي الله عنه من رواية عمر بن شهيب عن عمر من رواية يحيى بن أبي كثير عن عمر أن النبي أنه رضي الله عنه قال إنما جعلت الركعتين يعني جعلت ركعتين من أجل الخطبتين، من أجل الخطبتين، وأن الخطبتين مكان ركعتين يعني من صلاة الظهر، يعني معنى أنها بدل عنها، يعني صلاة الجمعة ركعتين وصلاة الظهر أربع، فعوض من الركعتين بالخطبتين، فالله أعلم. وهذا الأثر عن عمر منقطع من الطريقين، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر، ويحيى أيضا بن أبي كثير لم يدرك عمر، فقد يقال يعتضي أحدهما بالآخر. ومن شرط صحتهما أي الخطبة، من شرط صحتهما خطبتين حضور العدد، حضور العدد المشروط للصلاة، حضور العدد المشروط للصلاة، وهو أن يكون العدد 40، لأنه ذكر اشترط للصلاة وهو الخطبة، فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، كما نتكلم عن الإحرام شرط كذلك العدد، وهذا كله مبني على القول المتقدم في اشتراط هذا العدد. فإن انفضوا يعني نقصوا عن هذا العدد وعادوا يعني اكتمل العدد 40 ولم يطل الفصل صلى الجمعة، والفصل قيل إنه من جهة العرف معنى أنهم لم يتأخروا كثيرا بل خرجوا ثم رجعوا، لأنه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين. معنى أنه حين يجمع في وقت الأولى فلو أنه فصل بينهما بشيء من الحديث والكلام صح الجمع بينهما كله على القول باشتراط الموالاة بينهما. والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بينهما، وإنما الواجب هو الجمع في الوقت، هذا هو الصحيح. ولهذا كان هذا القياس قياس على مسألة مختلف فيها، وقياس على قول الصحيح على خلافه، على خلافه. لكن دلت السنة على دلت السنة في الصحيحين حي جابر في قوله سبحانه وتعالى لما أنهم في الحديث لما أنه جاءت تجارة أو عير فسمعوا بها ثم خرجوا ولم يبقى مع النبي إلا 12 رجلا، فدل ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني أعاد الخطبة أو نحو من ذلك، دل على أن مثلا يؤثر، بل هو دليل في الحقيقة في المسألة على أن اشتراط هذا العدد فيه نظر. حتى قال بعضهم أنه اشتراط أن يكون عدد 12 لأنه في الحديث لم يقل 12، فالحديث استدل بهؤلاء وهؤلاء. فهذه مسائل فيها خلاف كما تقدم. وعلى هذا إذا قيل إن هذا العدد ليس بشرط لم يرد هذا الخلاف، وأنها تصح بثلاثة فأكثر، مع أن ابن حزم يقول تصح باثنين، بل وروي عن داود أنه يصح للواحد أن يقيم الجمعة، ولهذا ذكروا هذه الأقوال واحد واثنين وثلاثة وأربعة في صحة الجمعة. ويشترط لهما الوقت للخطبة، ويشترط لهما الوقت، ويشترط لهما الوقت، ولذلك يعني وقت الجمعة، ويشترط الموالاة على الخلاف وقت الجمعة المذهب مع جماهير العلماء، ويشترط الموالاة في الخطبتين يعني أن يوالي بين الخطبتين يفرق بينهما. فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة، يعني خطبتان لا يفرق بينهما، كذلك الخطبة الواحدة لو أنه خطب وأثناء الخطبة الأولى جعل انصرف أو مثلا نزل من منبر وجعل مثل ربما يعني يحصل خلل مثلا في المكبر مثلا الآن، فجعل يشتغل ويعمل حتى طال الفصل مثلا أو في الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية، أو بينهم وبين الخطبتين وبين الصلاة، أو بينه وبين الصلاة، يعني يكون على هذا في ثلاثة مواضع الموالاة في نفس كل خطبة لا يفرق بين الخطبة الواحدة، وكذلك فيما بين الخطبتين، ولهذا يفصل بينهم بجلوس يسير فلا يفرق بينهما بجلوس طويل، كذلك بين الخطبة الثانية وبين الصلاة، فلو أنه طال الفصل بطلت وعليه أن يعيد الخطبتين على هذا القول. فإن طال بطلت، وإن كان يسيرا بنى، لأنه مع الصلاة كالمجموعتين. وهذا كما تقدم بني على مسألة فيها خلاف، بل لا يسلم به من خالف بذلك. ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة، ويدل عليه ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني على هذا القول. لكن على يعني يأتي على جميع الأقوال أنهم ذهبوا وخرجوا، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد الخطبة وابتدأها مرة أخرى، ولم يقل عليه الصلاة شيئا من هذا، ويبين أن مثل هذا ما دام شيء يسير أنه لا بأس. فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل على السعة في مثل هذا، وأنه ليس بشرط، ولأن المقصود هو حصول الموعظة، وقد حصلت الموعظة في الخطبة، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة، كالأذان والإقامة لا يشترط الموالاة بينهما. ولا يشترط لهما الطهارة، نص عليه يعني نص عليه محمد رحمه، يعني سواء من الحديث الأكبر أو من الحديث الأصغر. وهذه مسألة في خلاف، قيل تشترط طهارتان وقيل لا تشترط طهارتان، وقيل تشترط طهارة الصغرى دون الكبرى، وذلك لاشتراط قراءة آية على المذهب، وكونه ولا يقرأ آية إذا ولا يقرأ آية القرآن إذا كان جنبا، ولأنها لو اشترطت لاشترط الاستقبال كالصلاة، لو اشترطت طهارة لاشترط الاستقبال كالصلاة. وعنه هذا القياس فيه نظر، اشتراط استقبال هذا محل إجماع دل عليه النص، أما هذه فلم يأتي دليل بين في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان، لكن لا شك أن المشروع والسنة هو أن يكون على طهارة، وخصوصا في خطبة خصوصا الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى، وأن الجنوب لا الجنوب لا يدخل المسجد، لكنه لو توضأ جاز له ذلك، جاز له المكث في المسجد. وعلى القول بأنه اشترط له قراءة آية يرد مثل هذا، لكن إذا قيل لا تشترط قراءة آية، وقيل تشترط طهارة، وقيل لا تشترط طهارة، ويجوز دخول المسجد إذا كان قد توضأ، توضأ فإن هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن كونه يكون على طهارة لا شك أن هذا هو الأكمل والأتم، للخلاف فيها، ولأن بعض العلم جعلها شرطا، لأن وعنه أنها شرط لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام، وهذا فيه نظر، تكبيرة الإحرام هذه بالإجماع ودل النص عليها. أما هذه فإن في حتى في نفس الخطبة في خلاف اشتراطها، ذهب الحسن وجماعة العلم لأنها ليست بشرط، وأنه لو صلى بلا خطبة صح، وبعض العلم لم يشترط خطبتين كما هو قول ابن المنذر ومالك وأبي حنيفة، قالوا تكفي خطبة واحدة. مثل هذا الخلاف يدل على أن مثل هذا القياس فيه نظر لقوة الخلاف في هذه المسألة. ويشترط أن يتولاهما، أي الخطبتين، من يتولى الصلاة لذلك. هذا هو المذهب وهو قول الثوري وأهل الرأي، لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة، لكن هذه رواية في المذهب، مع أن الرواية الثانية التي يذكرها هي المذهب، لكن هذه رواية وهي قول الثوري وأهل الرأي، والرواية الثانية قول الشافعي والأوزاعي وهي المذهب، أنه لا يشترط أن يتولاهما أي الخطبتين من يتولى الصلاة، لكن هو قدم رحمه الله هذه الرواية، واشترط أن يتولاهما الخطبتين من يتولى الصلاة لذلك. لكن يجوز الاستخلاف الصلاة للعذر، يعني يجوز أن يخطب إمام خطيب وأن يتولى الصلاة شخص آخر، وعلى الاشتراط يكون للعذر، يكون للعذر، لأنه إذا جاز الاستخلاف في أثناء الصلاة، فالاستخلاف في الصلاة، استخلاف الخطيب للصلاة من باب أولى، لأنه إذا جاز استخلاف في بعض الصلاة العذر في الصلاة بكمالها أولى، وهذا واضح. وعنهما وثبت الاستخلاف في الصلاة، وهذا وقع، بل وقع في النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم وصلى، صلى افتتح صلاة أبو بكر رضي الله عنه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أتم، وفي القصة الأخرى في آخر حياته لما جاء وصف عن يسار أبي بكر، فكان يقتدي أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون أبي بكر. وعنه ما يدل على جواز الاستخلاف بغير عذر، وهذا هو المذهب. قال في الإمام، قال يعني محمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير، صلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، يعني بشرط أن يكون الأمير يحضر الخطبة على هذا، وأنه يصلي وإن لم يكن خطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، لا يشترط اتصال الخطبة بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كالصلاتين، وهذا القول هو المذهب، وهو قول أوزاعي والشافعي، نعم، وهي المذهب كما ذكر في الإنصاف. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ يعني لو أن الخطيب استخلف الوالي، لكن الوالي ما حضر الخطبة، إن كان حضر الخطبة هذا الإشكال، لكنه جاء بعد الفراغ من الخطبة، فيه رواية إحداهما لا يشترط، فلو جاء الوالي بعد الفراغ من الخطبة مثلا وتقدم للصلاة، لأنه لا يشترط في صحة جمعة حضور الخطبة. لو أن إنسان جاء وأدرك الخطبة، جاء مثلا بعد فراغ الإمام من الخطبة وأدرك الصلاة صحت جمعته بلا خلاف، إذا كان مأموما، وإن كان، لكن إدراك خطبة في خلاف لبعض أهل العلم، قال إن حضورها شرط، القول عامة العلم ليس بشرط، لأنه لا يشترط في صحة جمعته، جمعة يعني من أدرك صلاة الجمعة بعد فوات الخطبة حضور الخطبة إذا كان مأموما، إذا كان مأموما، فكذلك إذا كان إماما. المأموم لو جاء إنسان بعد فوات الخطبة وصلى مع الإمام هو مأموم، هو ما أدرك الخطبة، أدرك الصلاة. كذلك أيضا إذا لو أن هذا الذي فاتته الخطبة تقدم، قدمه الإمام قال أريد أن أصلي، فكما أنه لا يشترط حضوره الخطبة في كونه إمام، لا يشترط حضوره الخطبة في كونه، لا يشترط حضوره في كونه مأموم، لا يشترط حضور الخطبة في كونه إمام، كونه إماما. قال والثاني يشترط لأنه إمام، يعني فيكون فرق ولا يقاس الإمام على المأموم، لأن الإمام تابع والمأموم متبوع، فلا يقاس التابع المتبوع على التابع، فاشترط حضور خطبة كما لو لم يستخلف، كما لو لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلف. لكن الأظهر والله أعلم أن يقال أصل صحة الصلاة وصحة تقدم، يعني أن يصلي إمام وأن يخطب آخر، أن يخطبها ولم يأتي، يعني أن هذا من شروطها. كما يعني كما لو لم يستخلف، يعني كما لو أن الذي خطب الناس هو الذي صلى، يعني حصلت الصلاة وحصلت الخطبة. كذلك لو أنه الذي خطب واحد والذي صلى إمام والذي صلى آخر. فصل. وفروض الخطبة أربعة أشياء. حمد الله تعالى، هذا الأول، يعني حمد الله تعالى، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رواه مسلم. لأنه عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه، وقوله كان يخطب وهذا يبين أنه كان يدين، ومن طريقة بعض العلم أن المداومة على الفعل يدل على الوجوب، لأن كان وإن كانت لا تدل على التكرار لكن لما قرنت بخطبته دلت على أنه كان ملازما للخطبة للحمد في خطبته، وخصوصا خطبة الجمعة. وهذا هو الشرط الأول. الثاني الصلاة، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، فقالوا إن كل افتقرت إلى ذكر رسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا في هذا لا أذكر إلا ذكرت معي، إلا ذكرت معي كالأذان، في أنه يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذكره سبحانه وتعالى. هذا الثاني. الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها، لأن المقصود هو، ولهذا كان كما في حجاب سمرة يقرأ القرآن ويذكر الناس كما رواه مسلم. وفي حديث الحكم الحزن الكلافي عند أبي داود بإسناد جيد أنه قال جئت سابعة سبعة والشان إذ ذاك دون فأمر لنا بشيء من الطعام، ثم قام وخطبنا الجمعة كلمات خفيفات يسيرات مباركات، قام يعني فالمقصود هو الوعظة والذكرى، هذا هو المقصود منها. الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، وهذا يدل على الشرط الرابع والشرط الثالث قوله يذكر الناس كما تقدم، رواه مسلم، رواه أبو داود الترمذي، لكن أيضا رواه مسلم الحديث هذا، رواه مسلم. ولأن خطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة، لأن لما كانت الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة القراءة فيها فرض. وعن أحمد ما يدل على أنه يشترط قراءة آية، فإنه قال قراءة في الخطبة عن المنبر ليس فيها شيء مؤقت، ما شاء قرأ. وهذا لا يشترطه موضعه، ولهذه الأدلة هذه ليست بظاهرة، والصواب أنه أن الحمد في خلاف. ذهب تقي الدين وجماعة إلى أنه واجب وليس بشرط، والمذهب قالوا أنه شرط، والأظهر والله أعلم أن المقصود حصول الموعظة، إذا حصل الموعظة إنه يحصل مقصود الخطبة، ولو اشترط الزام بهذه الشروط الأربعة. ولهذا قال ويذكر الناس، ولا شك أن أعظم ما يذكر به هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، في حديث حديث عند مسلم في حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض السنة وبعض السنة، وما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة، كما في صحيح مسلم. هذا يدل على ملازمة قراءة القرآن. فالقول بوجوب يعني في قول بوجوب قراءة القرآن وأقل ما يكون آية قول قوي، قول قوي. وكذلك حمده سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام كان في خطبه يحمد الله في جميع الخطب، فكيف الخطبة التي هي في هذا المجمع العظيم في يوم الجمعة؟ لكن هناك قول قوي اخترج من العلم وقالوا إن المقصود هو الوعظ والتذكير، فقد يخطب من لا يحسن مثل هذه الأشياء فيحصل أو يغفل مثلا عن بعض هذه الشروط يغفل عنها، لكنه حصل بموعظته التذكير والعبرة، قالوا إن خطبته صحيحة. وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين، يعني في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، هذه أربعة، لأن ما وجب في إحداهما وجب الأخرى كسائر الفروض، كسائر الفروض مثل الفروض التي في الركعات فيما يجب في الركعة في ركعات الصلاة، هذا على القول باشتراطها. فصل. وسننها، سننها يعني سنن صلاة سنن الجمعة 13، أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره ولأنه أبلغ في الإعلام، هذه السنة الأولى. وخطبته على منبر تواترت به الأخبار، يعني الخطبة على المنبر في خطبه العارضة وخطبه الراتبة، الخطبة الراتبة خطبة الجمعة، وخطب العارضي حين يخطب الناس في أي أمر من أمور يخطبهم عليه الصلاة والسلام، ما بالوا أقوام من يشترطون شروط عزة كتاب الله، صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر فيخطب الناس صلوات وسلام عليه بعدما عمل المنبر، وكان في أول أمر يخطب إلى جذع كما في حديث جابر صحيح البخاري وحديث ابن عمر، وكان يخطب إلى جذع، ثم لما صنعت له تلك المرأة لما قال في حديث سهل بن سعد مري لي امرأة من الأنصار قال مري غلامك يصنع لي أعوادا أحدث الناس عليهن، فصنع له منبر من ثلاث درجات، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر بالجذع الذي كان يخطب عليه ثم ذهب إلى المنبر، فلما جاوزه صاح كصياح العشار، صاح كصياح العشار يعني كالناقة العشراء في شهرها العاشر، اشتد عليها ألم حملها بما في بطنها، فرجع النبي إليه وضمه إليه كالصبي الذي يسكت حتى سكن. وفي لفظ عن جابر وعن ابن عمر وعن البخاري وضع يده عليه عليه الصلاة والسلام حتى سكن. وهذه آية من آيات الله، هذا جذع مقطوع ليس في أصله، ليس فيه حياة، ليس يجري فيه الماء، مقطوع تماما يابس، ومع ذلك حصل ما حصل منه. هذه آية عظيمة من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله به سبحانه وتعالى. الثاني يعني من السنن أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث رواه من طريق ابن لهيعة، من طريق ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، وضعفه مشهور، والراضي عنه من غير العبادي عمرو بن خالد الحضراني. فإسناده ضعيف، لكن هذا معلوم من سنة وهو السلام، والنبي كان عليه الصلاة والسلام بل كان إذا جاء إلى المجلس إذا سلم سلم سلم سلم ثلاثا إذا جاء إلى، وهذا حمل على أنه إذا كان المجلس والجمع كثيرا فمر بالقوم في أول مجلس قال السلام عليكم، ثم مر في صدر المجلس مثلا قال السلام عليكم، ثم بعد ذلك يقول السلام عليكم. فالسلام هذا حين يقول الثاني يسلم عقب صعوده إذا أقبل عليه، يعني عقب نعم إذا صعد المنبر سلم عليه رواه ابن ماجه كما تقدم، إذا صعد المنبر ويصعد المنبر ثم بعد ذلك يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا مما ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم وهو أصح مما ورد في حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بالقوم سلم إذا مجلس سلم سلم ثلاثا، ولهذا يشرع للخطيب إذا دخل المسجد قبل أن يصعد المنبر ومر بالقوم يسلم. هذه ربما سنة قد يغفل عنها يعني بعض إخواننا حين يدخل فلا يسلم مثلا ويغفل مثلا أول ما يدخل، لأنه قد يكون هناك باب لدخول الخطيب بعيد عن المنبر وقد يكون هناك باب مباشر للمنبر، لكن إذا كان الباب يدخل أول ما يدخل معه يواجهه الجماعة في المسجد خصوصا الصف الأول، فيسن أن يسلم على من مر عليهم. وإذا كان الباب بعيد مثلا قد يكون الباب مثلا في مؤخرة المسجد في جهة من جهات مثلا المسجد، فإذا دخل يسلم على من يصل إليه في أول الصف، ثم بعد ذلك يسلم ثانيا على من في وسط الصف، ثم يسلم ثالثا على من في طرف الصف مثلا مما يلي المنبر، ثم إذا صعد سلم سلاما عاما، سلم سلاما عاما، لأن أصل تحية الإسلام مشروعة، وهذا السلام غير السلام العام الذي يسلمه إذا صعد المنبر. ثم إذا صعد المنبر سلم سلاما عاما، سلم سلاما عاما على جميع من في المسجد، ولا متيسر الحمد خاصة مع المكبرات، المكبرات في وصول الصوت لعموم من المسجد. الثالث أن يجلس إذا سلم عليهم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيحين، لكن رواية أبو داود هذه فيها فائدتان وزيادتان، وهي من طريق العمري عن نافع عن يوسف وهو في ضعف، لكن فيها فائدتان. فائدة الأولى وهو ذكر الجلوس قبل الخطبة، حديث عمر فيها أنه قام أنه كان يقوم ثم يقعد ثم يقوم يخطب، هذا في الصحيحين. لكن في رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر أنه إذا صعد المنبر كان يجلس قبل الخطبة لأجل الأذان استمع الأذان ثم بعد ذلك يقوم ثم يجلس، هذا صحيح. لكن في زيادة أنه يجلس فلا يتكلم، فلا يتكلم يعني فلا يتكلم كلاما يسمع، لكن لا ينفي أنه في هذه حال الجلوس يشرع للجالس من ذكر الله والصلاة على النبي والدعاء، لأن هذه الساعة مما ترجى فيها أو هي ساعة ترجى فيها الإجابة. أيضا فيه فائدة أخرى وهي مما اتفق عليها العلم، وهو أنه إذا جاء مباشرة إلى المنبر وكان دخوله مع وقت الصلاة فإنه لا تشرع تحية المسجد للإمام، لا يشرع للإمام يصلي تحية المسجد، وهذا مما استثني في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأن الإمام أو الخطيب مستثنى من ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، وأن فعله هذا يخص ما جاء في النصوص في حديث أبي قتادة صحيحين، كذلك في حديث جابر لما قال صليت ركعتين لما أمر أن يصلي ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إذا دخل المسجد صلى ركعتين، بل كان مباشرة يذهب إلى المنبر فيخطب عليه الصلاة والسلام. لكن قال بعض العلم والله أعلم، هذه تحتاج إلى نظر، قال لا يمتنع أن يتقدم الإمام قبل الوقت، بل قال بعضهم لا مانع أن يتقدم في الساعة الأولى وأن يبكر، ولأن حديث من راح من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة ثم راح كان كمن قرى بدنه كما في الصحيحين، وعند الموطأ من راح في الساعة الأولى الحديث. فقالوا إنه لا يمتنع بل يشرع في حقه أن يتقدم، وإذا تقدم صلى ركعتين وصلى ما كتب الله له وينتظر حتى يأتي الخطبة. يكون مثلا لا يمتنع أن يكون مع الناس في الصف الأول أو يكون في مكان خاص مثلا، إنما من نظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام في حق الإمام إنه يتبين أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يأتي قبل وقت الخطبة، بل كان يأتي على وقت الخطبة عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة وهذا هو الأكمل وهذا أكمل هدي. وعلى هذا من كان له نية صادقة في إدراك هذا الفضل فإن الله يكتب له بنيته، واتباع السنة هو الواجب، اتباع السنة فيه، وليس المقصود هو يعني مجرد كثرة العمل، لا، إصابة السنة أعظم وأبلغ، إصابة السنة أعظم، ولا تضرب الأدلة بعضها ببعض، لا تضرب، بل يقال هذا الحديث عام في جميع من تجب في حقه الجمعة، ومن تشرع في حق الجمعة وإن كانت لا تجب، إلا الإمام والخطيب إنه في هذه الحال له أن يتأخر. إنما لو كان مثلا المسجد له خطيب وله إمام قد فيقال في هذه الحال الخطيب له أن يتأخر، والإمام إذا كان هناك إمام مثلا إنسان إذن يجوز عند جماهير العلماء أن يتولى الصلاة ولا يتولى الخطبة، فمن يتولى الصلاة له أن يتقدم لأنه لا يرد في حقه هذا المعنى وهو كونه يخطب فيتقدم، وإذا فرغ الخطيب من خطبته تقدم هذا وصلى. الرابع أن يخطب قائما، لأن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما جابر بن سمرة بن جندب جابر ابن سامرة نعم وذاك وهناك صحيح سامرة بن جندب جابر سامرة رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. إذا مسلم فلقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه مسلم وابو داود. وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصل بدونه، وهو هذا هو قول الجمهور أن القيام ليس بشرط، وقال الشافعي هو شرط والجلوس شرط، وهذا سيأتي بعده، لكن الجمهور يقولون كما ذكر رحمه الله أنه سنة لأنه مجرد فعل، والشافعي قالوا إنه فعلها النبي وداوم عليه وقال سبحانه وتعالى وتركوك قائما إذا رأوت تجارة أو له انفضوا إليها وتركوك قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى قال بعض العلماء إن هاتين الخطبتين بدلا من ركعتين فما الذي يمنع من قول بوجوبهما، وذلك أن صفة الصلاة تلقيت عنه عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه يا أيها الذين لقينا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يسعوا إلى ذكر الله، وإذا كان السعي إليها هو واجب كذلك جميع ما يكون عليه هذا الذكر من الصفة والهيئة واجب إلا ما دل الدليل عليه. فقول الشافعي قول قوي في هذا في وهو كونه يخطب قائما ما دام ما هناك شيء يمنع من ذلك أو عذر له من جلوس ونحوه، لكن هذا هو المشهور عند الجمهور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ما استدل به الشافعية في الوجوب. الخامس أن يعني يجلس بينهما لما رويناه، لما رويناه وليس بواجب، لأنه لما تقدم حجامة سمر، وليس ذلك بواجب، أن المقصود يحصل بدونه، لأن المقصود يحصل بدونه. لكن هذا في نظرهم ذكروا أشياء ليس عليها دليل بين، مثل ما تقدم في شروط الخطبة، وذكروا أشياء تعلق بالموالاة ونحو ذلك. وفي هذا الموضع الدليل بين في من عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وذكر الصحابة بل شددوا في هذا، وأنه قال من قال يخطب جالسا فقد كذب. لا شك أن هذا مما يبين أن الأمر عندهم في هذا ليس بالسهل في كونه يخطب جالسا. وإن روي عن بعض الصحابة أنه خطب جالسا كمعاوية رحمه الله كما عند عبد الرزاق وغيره، فهذا محمول على العذر، وأنه لما كثر شحم بطنه، ويروى عن غيره رضي الله عنه. لكن مثل هذا يعتذر له ولا يحتج به في مثل هذه المقام، خاصة مع ظهور الدليل في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في قول صلوا كما رأيتم يصلي. الخامس يجلس بينهما لما رويناه وليس بواجب، لأنها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع فأشبهت الأولى، لكن هذه عبادة تلقيت عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف يعرف فصل بينهما، يعرف فصل بينهما. وهذا لا شك مقصود في الفصل بينهما، والنبي جلس كان يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الاستراحة، وإن كان يقال هذه الجلسة الاستراحة في هذا الموطن واجب على هذا القول. نعم. السادس أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لما روى الحكم بن حزم، هذا هو الكوفي، قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكيا على سيف أو قوس أو عصا، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خيرات طيبات مباركات، رواه أبو داود، وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن، وفيه أنه اعتمد على هذا. وهذا أيضا محل بحث، محل بحث. و يعني ابن القيم رحمه الله رد على من يعني قال انه يعتمد على سيف، اشاره ان فتحت ان مدينه ان الفتح كان بالسيف، ورد هذا بان المدينه فتحت بالقران كما هو مشهور في قصة مصعب بن عمير وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولأن ذلك أمكن له، فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه وأرسلهما عند حديثه وسكنهما، يعني لم يكثر حركة والاضطراب. المقصود ليس هناك شيء معين يقال إنه يعتمد عليه، يعني يقال مثلا يشرع أن يكون سيف نحو ذلك. السابع أن أو أن يعني تخصيص السيف هو الذي أنكره القيم رحمه الله لرد هذا المعنى المتوهم في فتح بلاد الإسلام، وأن فتحها كان بالقرآن في كثير من بلاد الإسلام إلا من عاند وأبى إلا القتال. السابع أن يقصد تلقاء وجه، لأن في التفاته إلى حد جانبه إعراضا عن الجانب الآخر، فيكون تلقاء وجهه، والمصلون هم الذين يلتفتون إليه. هذا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال فالتفنا حوله كما قال رضي الله عنه، أنهم الذين يلتفون ويلتفتون إليه. نعم. الثامن يرفع صوته، لأن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطأ حرت عيناه على صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، يقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر فإن خير الهدي حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة يصلح وكل وكذلك في خير وكل بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم، ولأنه أبلغ في الاستماع. لا شك أن رفع الصوت مناسب في هذا، إلا حين يكون يخطب على مكبر فيكون رفع الصوت على الوجه المعتاد بما يسمعه المصلون. أيضا تكون الخطبة على وجه يحصل بها المقصود موعظة، ولهذا كان إذا خطح مرة عيناه وعلى صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. وهذا يؤكد ما تقدم من المقصود من موعظة من الخطبة هو الموعظة، وذلك أبلغ في تأثر الذين يحضرون الخطبة. أما حين يلقي الكلام هكذا ويخطب مثلا خطبة ليس في هذه الروح الحية والقوة في الكلمات والإنذار والتحذير، لأن هذا هو المقصود من اجتماع الناس حتى يسمعوا ما يعظهم ويذكرهم وينذرهم ويحذرهم، لكنهم مع ذلك أيضا يبشرون برحمة الله وبرضوانه وبالجنة، فيجمع بين هذا وهذا حتى يحصل المقصود ويستفيد الناس. التاسع أن يكون في خطبته مترسلا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط، لأنه أبلغ وأحسن. وهذا هو السنة، أن يكون وسط، أن يكون في خطبة مترسلا متأنيا معربا، معنى أنه يتقن كلامه ويحسن إلقاه على قواعد اللغة مع اختياره الكلمات التي فيها جوامع الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وذلك أن الخطبة الجامعة بالكلمات الجوامع يحصل بها نفع عظيم بوضوحها وبيانها وبعدم كثرة الكلام فيها حتى لا ينسي آخرها أولها. هكذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام، كان كلامه يكاد يحصيه العاد، كما قالت عائشة كما روى البخاري أنها رضي الله قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو أحصاه العاد لأحصاه. وروى البخاري أنها رضي الله عنها جاء من يتكلم وهي تصلي سنة الضحى ويحدث وكانت تسمع حديثه، فقالت: يعني أنه لم أدركه حتى فرغت من سبحتي، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الكلام كسردكم، بل يعني لم يكن يسرد الكلام سردا، بل كان عليه الصلاة والسلام في كلامه ترتيل، كما في حديث جابر عند أبي داود برواية مسعر عن شيخ قال سمعت جابرا، سمعت عطاء عن جابر يقول: كان في كلام رسول الله ترتيل أو ترسيل، يلتذ به من يسمعه ويأنس به من يسمعه. وعند الترمذي في الشمائل: لو شاء من يجلس إليه أن يحفظه لحفظه. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتأنى بكلامه، وربما أعاد الكلمة. وعند النساء وعند البخاري عن الناس كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، أو تكلم بكلمة ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا. والمعنى أنه أحيانا قد يحتاج إلى أنه يعيد كلمة ويبينها عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو المشروع في خصوصا في الخطبة، خصوصا في الخطبة. ولا يكون مقابل ذلك تمطيط وترنم يخرج إلى الملل ونحو ذلك، فلا تمطيط ولا مبالغة ولا تكلف ولا يلوك لسانه لوكا، بل يكون كلاما واضحا كلاما جامعا. هذا هو وجهه وسنته عليه الصلاة والسلام، مع اجتهاده في وعظ القلوب وعظ النفوس، كما تقدم في حديث جابر خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم صلوات الله وسلامه عليه. العاشر: تقصير الخطبة، وهذا تقدم إشارة إليه لما روى عمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة ودلالة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. روى مسلم. هذا ورد في عدة أخبار، في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، تقدم حديث حكم حجم كلفي كلمات خفيفة طيبات مباركات، وكان حديث مسمرة كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود، وجاء في أخبار كثيرة. فقص الخطبة يكون ذلك علامة على الفقه، لأنه يختار الكلمات الجوامع، الكلمات الواضحة التي يستغني بها من يسمع، ويمكن أن يحفظها، يمكن أن يفهمها، وهذا هو المقصود من خطبة الجمعة. ولا يتحدث في أمور لا يفهمها الناس أو ليست تهمهم ولا من شأنهم، ثم يعتني بالمواضيع التي الناس بحاجة إليها. حين يرى الناس وهم مفرطون في شيء إنه يذكره، ويعتني بتعليم خصوص أمر عباداتهم، وتحذيرهم من المنكرات، وتحذيرهم من أمور محرمة، فيجتهد لأنهم مجتمعون عنده، وكثير منهم قد لا يتيسر للسماع الذكر إلا يوم الجمعة. كثير من الناس قد ينشغل ولا يتهيأ له ولا يتيسر له، بل يسمع بضد ذلك. فالجمعة فرصة عظيمة في جمع النفوس وجمع القلوب ونشر العلم ونشر الخير للحاضرين المستمعين. الحادي عشر، ترتيبها يبدأ بالحمد، بالحمد لله، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعظ، لأنه أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد، وقال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. يعني الترتيب، وهذا ثبت في عدة أخبار من حديث ابن مسعود ومن حديث فضالة بن عبيد وحديثان صحيحان، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي عليه، ثم ليدعو، ثم ليدعو. ومر النبي عليه برجل يعني فعل مثل هذا، قال أدعو تجب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في هذا المعنى كثيرة. وإذا كان هذا في الدعوة الخاصة، في الدعوات العامة حين يكون خطيبا أبلغ في مثل هذا، لأنه ربما يقع في كلام الخطيب دعاء مثلا ويؤمن الناس، لأنه لا بأس من التأمين على دعائه، وخصوصا حينما بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت فيه الأخبار. ويا على هذا الترتيب. أما الحديث ذكره أنه في كل كلام لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود ولاية عبد الرحمن بن حيوائل، قرة عبد الرحمن بن حيوائل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قرة عبد الرحمن بن حيوائل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذه رواية ساقها هي رواية أحمد أبتر، ورواية أبي داود كل كلام لا يبدأ بحمد الله فهو أجدر. والحديثان أو الروايتان من هذا الطريق، من هذا الطريق. وقر هذا ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، لكن ثبت عند أبي داود بسند لا بأس بكل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد، فهي كاليد الجذماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أثبت ما ورد في هذا. الثاني عشر، أن يدعو للمسلمين، لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، فيها أولى، فيها أولى. وإن دعا للسلطان فحسن، لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم. الدعاء للمسلمين في هذا الوقت وخصوصا في الخطبة، لأن وقت الخطبة مما ورد أنه ساعة إجابة، وفي حديث أبي موسى أنها ما بين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وفي الحديث الأخرى حديث جابر وغيره حديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة. فيدعو للمسلمين، هذا عند جماهير العلماء، وذكروا في هذا حديث سمرة بن جندب عند البزار والطبراني أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، وروه الطبراني وزاد والمسلمين والمسلمات، والمسلمين والمسلمات. والحافظ قال فيه لينا، وقال بإسناد اللين في البلوغ، وكلام هذا فيه تقصير رحمه الله، إذ الحديث إسناده ساقط، لأنه من رواية يوسف بن خالد السمتي، بل من رواية خالد بن يوسف بن خالد السمتي، وخالد ضعيف، وأبوه يوسف هذا متهم، متهم، بل قال محمد كذاب خفي خبيث يحيى معين، وقال في لفظ أنه قال زنديق. فمثل هذا خبر ساقط، خبر ساقط ولا يصح، لكن أهل العلم قالوا من جهة أن الوقت يرجع فيه الإجابة وأن هذه دعوة عامة، فاستحبوا في مثلها في مثل هذه الدعوات، ويستأنس أيضا بما جاء عند البيهقي، جاء عند البيهقي من رواية ضبه ابن محصن، ضبه ابن محصن أنه قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يدعو في كل جمعة لعمر وأبي بكر، لعمر وأبي بكر، وأن ضبه بن محصن ذهب إلى عمر، وهذا في العلة في خلافته، وقال له إن أبا موسى يدعو ويبدأ بك قبل أبي بكر، فأقره على ذلك وقال إنك امرؤ راشد أو كذا، يعني المعنى أنه أولى أن يبدأ أبي بكر. وهذا الخبر يعني في ثبوته نظر في إسناده من هو متكلم فيه، متكلم فيه وهو من طريق رجل قال فرات بن السائب وهو متروك، لكن أخذ بهذا الجمهور وخالف في هذا بعض أهل العلم، وقالوا إن الخطبة المقصود بها الوعظ ولا يزيد على ذلك، وما ذكر في ذلك وما ذكر في ذلك من حصول مما هو مشترط كما هو على المذهب من حمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والموعظة، والموعظة هذه قالوا أن تشترط الشروط الأربعة، ويسن هذا. والمسألة هذه محل خلاف، من أهل من قال إنه إن هذا مشروع، منهم من قال إن هذا ممنوع، بل قال بعضهم إن هذا نوع من البدعة، وإليه قول الشافعية في بعض صوره، وممن كان أيضا يأخذ بهذا الشاطبي رحمه الله ولم يكن في خطبته يتجاوز ما هو فيه من خطبة، وقال إن بعض الناس استنكر عليه وشدد، لكنه قال إن هذه الخطبة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل شيء غير هذا مما ذكروه، والأصل في هذا التوقيف والله أعلم. الثالث عشر أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، لأن الله تعالى قال إن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأذان. قال السائب والسائب يزيد كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، رواه البخاري، وهو في لفظ زاد النداء على الزوراء، على الزوراء. والنداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي، يعني عند النداء الأول الذي زاده عثمان، والنداء الأوسط الذي هو بين يدي الخطيب إذا دخل، وهذا يجب به السعي ولا يصح بعد ذلك الانشغال عن الجمعة، هذا لا يصح فيه بعده عقد البيع إلا في صور خاصة. والنداء الأوسط يتعلق بوجوب الجمعة، بوجوب السعي، لأن الله سبحانه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا هو النداء بين يدي الخطيب. نعم. وتحريم البيع، لأن الذي كان مشروعا كان حين نزول الآية، لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به، ويسن الأذان الأول في أول الوقت، لأن عثمان سنه وعملت به الأمة بعده، وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني إعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة. إذن الأذان ثلاثة أقسام، القسم الأول هو أذان عثمان رضي الله عنه الذي ثبت أنه شرعه رضي الله عنه، سنه في حياته في خلافة رضي الله عنه، وأخذ به جمع عامة أهل العلم، ومن العلم من قال أيضا هو سنة، لأنه من فعل أحد الخلفاء الراشدين، والنبي يعني قال عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين، وليس مختصا بهذا، بل لأنه رضي الله عنه فعله بحضور الصحابة، وكانوا يصلون الجمعة، وكان عهده عهد متقدم رضي الله عنه في وفاته رضي الله عنه سنة 35، وكان ذلك قبل ذلك مع توافر كثير من الصحابة وهم يشهدون ذلك ولم ينكروا عليه، إنما جاء عن ابن عمر كما عند ابن شيبة وصح عنه أنه قال إنه بدعة، والمراد بدعة أنه يعني من جهة ليس أنه بدعة معنى أنه كالبدع التي لا يشرع فعلها، وحمله بعضهم أنه من جهة أنه لم يكن محتاجا إليه، وكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبادرون إلى الصلاة، لكن بعد ذلك حينما اتسعت البلاد احتاج الناس إلى التنبيه، ينشغلون في أسواقهم احتاجوا إلى التنبيه، لأنه لو لم يكن التنبيه إلا عند إقامة الصلاة عند الخطبة ربما تأخروا عنها. فهو شرع هذا الأذان رضي الله عنه، وقالوا إن قوله بدعة مثل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في الصلاة التراويح، وليس المعنى البدعة التي هي بدعة الشرعية، إنما هي بدعة من جهات اللغة، هي بدعة من جهات اللغة. وبعض العلم لم يرى هذا، لكن جماهير العلماء على أنه لا بأس به لما تقدم، أنه جرى عمل المسلمين عليه، والثاني هو الأذان الذي بين يدي الخطيب، وهذا هو الأذان الذي في قوله سبحانه وتعالى إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة، وبه يتعلق وجوب السعي وتحريم البيع. والثالث هو النداء الثالث وهو الإقامة، لإقامة الصلاة، والجميع أذان. قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان للصلاة وإقامة الصلاة. فصل: ولا يشترط للجمعة إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور، هذا صح عنه رضي الله عند مالك وغيره، بل في صحيح البخاري أنه قيل له يصلي بناء فتنة ونحو ذلك، قال الصلاة خير ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن، وإذا أساء فاترك ساءته، كما قال رضي الله عنه. فما يتعلق بالجمعة لا يشترط لها الإذن، وذلك أن الجمعة حين تتوفر شروطها فإنها تصلى، فلا يشترط الإذن للجمعة، لكن اشترط الإذن لصحة الجمعة، لتوفر شروط، لمعرفة توفر شروط الجمعة لا بد من الإذن لمعرفة شروط الجمعة. مثلا لو كان الجمعة تقام مثلا في بلد، في هذا البلد لا أراد أهل حي أن يقيموا الجمعة، فلا بد أن ينظر هل هذا الحي محتاجون للجمعة، فلا بد من معرفة ذلك، لأنه قد يكون هذا المسجد لا حاجة إلى إقامة الجمعة فيه، لأن المسجد قريب، ولأن المسجد الثاني يتسع لهم ولأهل هذا الحي ولأهل هذا الحي، فلا حاجة أن تقام الجمعة الثانية. فلا بد من إذن ممن لهم الإذن في ذلك، في معرفة توفر شروط الجمعة. أما نفس الجمعة لو كان مثلا القرية مثلا هجرة ونحو ذلك فتوفرت فيهم شروط الجمعة، إنهم يصلون الجمعة، ولأنها من فرائض الأعيان فلم يعتبر لها الإذن من إذن الإمام، كالصلوات الخمس، الصلاة الخمس صليها الناس ولا يحتاج إلى إذن، كل الصلوات الخمس تقام كذلك. الظهر قال أحمد وقعت فتنة بالشام 9 سنين، فكانوا يجمعون مع حصول الفتنة، ولم يكن مثلا في هذه الحال هم يكون لهم إمام مثلا يأخذون إذنه، فلا يمكن أن تترك الواجبات، لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل. وعنه أنه شرط لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة، لكن إذا كان المراد بذلك معرفة توفر شروط الجمعة في هذه الحال لا بد من ذلك. فصل: وتصلى خلف كل بر وفاجر، لحديث جابر حيث وتقدم حديث رواه ابن ماجه سند ضعيف تقدم في أول الجمعة، لأن هذا محل اتفاق، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وتختص بإمام واحد، فتركها خلف الفاجر يفضي إلى الإخلال بها، فلم يجز ذلك كالجهاد، ولهذا أبيح فعلها في الطرق وفي مواضع الغصب صيانة لها على الفوات. وجاءت الحياة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أنهم صلوا لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وجاء في الأئمة التي قالوا صلوا الصلاة ليغتفوا المصدر يجعلوا صلاتكم معهم سبعة، إلى غير ذلك من الحديث جاءت بأن الصلاة تقام خلف الأئمة مما كان حالهم. فهذا هو الأصل. نعم. فصل. فإذا فرغ من الخطبة نزل وقيمة الصلاة فصلى بهم ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين وسورة، ويجهر بقراءة للإجماع. ونقل خلف عن السلف، وهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاءه، يعني المعنى أنه لا يشترط سورة معينة كسائر الصلوات، إلا أنه يستحب سور خاصة، قال إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين، وهذا ثبت في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس عند مسلم، أو سبح والغاشية، هذا ثبت في حديث النعمان بن بشير عند مسلم، وفي حديث سمرة بن جندب عند الترمذي. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة المنافقين في الجمعة، كذلك حديث ابن عباس. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه مسلم. رواه مسلم. نقف على قوله فصل. ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في النص لم يجوز أكثر منها. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.